والذين معه أشداء على الكفار رحماء

أيها الذين آمنوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو صدق الله العلي.